بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، هذا سؤال ورد من أحد المشايخ يقول: عندنا في الجالية شاب من الشباب الملتزمين المكافحين، وبعد عناء ونصب صار من الأغنياء ومن وجهاء الجالية، ثم رزقه الله بأولاد. الأكبر منهم عمره 27 سنة. سلم ابنه الشاب مسؤولية إدارة الشركة والتجارة وأمورا أخرى. بعد سنتين تبين له أن ابنه يدخل في معاملات تجارية بدون استشارته وعلمه، وأنه ينصب ويحتال بملايين الدولارات على بعض رجال الأعمال. ثم بعدما تبين له ذلك اعترف الابن بخطئه وندم. طب ماشي، لكن انتبه إلى هذه الجزئية. أشار عليه بعض المقربين إليه أنه لا بد من قطع يد ابنه لأنه سرق، ولا بد أن يعلن هذا على الناس وأن يقول إن ابنه نصاب ومحتال. الابن يشعر بندم، الأب يشعر بندم ابنه وبتغييره، وهو متكفل بسداد جميع الأموال التي على ولده. لكن ماذا عن قضية قطع اليد هذه؟ بين يدي هذا السؤال جملة من الوقفات. الوقفة الأولى إن السرقة الحدية التي توجب القطع ربما تلتبس بغيرها من الصور الأخرى. ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع. الاختلاس والانتهاب فيها عقوبات تعزيرية يترك أمرها إلى الإمام السلطان. أما السرقة الحدية التي توجب القطع، إخراج المال من حرص، حاجة مغلق عليها باب، فجاء السارق فكسر الباب وكسر الأغلاق واستطاع أن يصل إلى الأموال المحرزة ويخرجها من حرزها. هذه حقيقة السرقة الحدية التي توجب القطع. إنما الاختلاسات والانتهابات يعني والخيانة، من دخل مأزونا له في مكان ثم أخذ منه شيئا وخرج. بعض الناس عندهم إذن في بيوتهم، إذن عاما، الديوانية مثلا بابها مفتوح ومأذون فيها لمن تعود أن يدخل عليها من الناس. مثل هذه الديوانيات، من أخذ شيئا منها دخل مأذونا له لا يعد سارقا بالمفهوم. مش معنى هذا أنه جائز. في فرق بين الجواز وبين تعريف السرقة الحدية الموجبة للقطع. من دخل مأذونا له ثم أخذ شيئا خبأه ثم خرج به ارتكب جريمة خيانة، لكن لم يرتكب جريمة سرقة بالمفهوم الشرعي الموجب للقطع. السارق يدخل خفية ويخرج خفية، أما الذي دخل علانية وخرج علانية مأذونا له من صاحب الإذن من صاحب المكان فهذا ارتكب جريمة نعم ارتكب معصية نعم يعاقب نعم بعقوبات تعزيرية قد تصل السجن حتى 20 سنة لكن لا علاقة لها بالقطع. الله جل وعلا غلظ في أمر السرقة بمفهومها الخاص لأن السارق يعني قد كسر أغلاقا وهتك أحرازا يعني واقتحم يعني حدودا وأموالا صانها أصحابها وحرزوها فأوجب الشارع عليه هذه العقوبة الحدية. فواحد التاجر ولخبط مع الناس واحتال على هذا واحتال على ذاك هذا يحال أمره إلى الجهات المسؤولة ويعاقب العقوبات التعزيرية يعني المقررة. الأمر الثاني إن الحدود لا مدخل فيها لأحد الناس، حدود فقط إنما تناط بالسلطان بالدولة صاحبة الشوكة والمنعة، ليس لأصحاب مسجد ولا لشيخ قبيلة ولا لمقدم جالية أن يقيم حدا على أحد من الناس. الحدود مناطها السلطان الشرعي صاحب الشوكة والمنعة. دي بعض الدول الإسلامية ربما تستضعف عن إقامة بعض الحدود في المجتمعات الدولية نظرا لضغوطات دولية أو نحوها، فكيف بأحاد وكيف بأفراد من عامة الناس قطعا ليس لهم دخول في هذا المجال بالكلية. أيضا بعض آخر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع الأيدي في الغزو ولا تقام الحدود في أرض العدو. يعني إذا توغل جيش مسلم مثلا في دولة غير مسلمة ثم سرق أحد أفراد الجيش المسلم سرق حدية موجبة للقطع، لا تقطع الأيدي في الغزو لا تقام الحدود في أرض العدو. لأن قالوا لماذا؟ لئلا تدرك المحدود حمية الشيطان فيلحق بمعسكر الكفار. اقطعوا لي أيدي أخذ جواز سفر واقفل الناحية الثانية، يعمل لجوز سياسي ويقفز ويهرب من الموضوع برمته وربما يفقد الدين بالكلية. فحكمة الشارع لا تقطع الأيدي في الغزو ولا تقام الحدود في أرض العدو. يبقى في هذا يعني المجال ليس هناك مجال أبدا لما تحدث عنه السائل أو لما وعظ أو نصح به الأب من أنه لابد أن يقطع يد ابنه، هذا كلام من لم يشم رائحة الفقه بأنفه. يعني هذه واحدة. أما أنه هو يحذر الناس من ابنه حتى لا يتعامل معه مرة أخرى، المسألة يعني تتوقف على مدى صدق توبة هذا الولد. إذا آلت منه فعلا صدق توبة وصدق رجوع إلى الله سبحانه وتعالى فقد يكون من الأنسب والأصلح أن يستر عليه وأن يقيل عثرته وأن يمهد له الطريق لحياة الطهر والاستقامة في المستقبل، لا سيما أن الوالد تكفل من ماله بالوفاء بجميع الالتزامات التي تورط فيها هذا الولد. أما إذا كان لا يزال على إصراره لا يزال على عنود لا يزال على فجوره وعن هذه فيتعين عليه يقينا أن يحذر منه الناس حتى لا يغتروا به وحتى لا يعاملوه معاملة تضر بأموالهم. سؤال ثاني في شيء من الطرافة، واحد بيقول أنا عايز أفتح محل وسميه بلاك فرايدي الجمعة السوداء، هي ترجمة الكلمة يعني. فأنا والله أنا بحب الجمعة وبحب ربنا وبحب النبي وبحب الصلاة وأنا مسلم كويس وباتي إلى الجمعة والجماعات، بس شايف إن الاسم ده فيه أتراكشن كده يخلي الناس اللي تعودوا ان البلاك فرايدي ده فيه شيء من التخفيضات الكبيره والناس ما شاء الله بيضهم من الساعه 12 بالليل واقفين طوابير تمتد الى مسافات بعيده. انا عايز اخد الكونسبت ده واعمل من خلاله مشروع تجاري، اعمل فيه بعض التخفيضات، لكن المهم التسميه لها دور في الجذب والشد والتشويق. فهو يسال ما مدى مشروعيه هذا الكلام. طبعا هنا يعني نقول له نحن نقدر حرصك على دينك وعلى تعظيمك للجمعة وتعظيمك لشعائر الله عز وجل، لكن يبقى شوب من الكراهة في هذه التسمية، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير الأسماء القبيحة. فعن ابن عمر أن ابنة لعمر كان اسمها عاصية فسماها النبي صلى الله عليه وسلم جميلة. وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول كان إذا سمع اسما قبيحا غيره، فمر على قرية يقال لها عفرة فسماها خضرة، حديث صحيح أو الألباني رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم يثرب إلى المدينة وإلى طابة وإلى طيبة. ما سبب هذه الكراهة؟ لأن كلمة يثرب إما من التثريب التوبيخ والملامة، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، يعني لا توبيخ ولا ملامة، أو من الثرب وهو الفساد، وكلاهما مستقبح. فعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من تبوك فأشرف على المدينة قال هذه طابة. نعم، قال ابن القيم ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واسمها يثرب لا تعرف بغير هذا الاسم غيره بطيبة لكي يدل عنها هذا الوصف الذي هو من التثريب، بينما كلمة طيبة من الطيب كما تعلمون. على كل حال هذا التغيير ليس من الواجبات المحتومة، هو من المستحبات والمندوبات. لا يغير من الأسماء إلا ما فيه حرمة، كما عبد لغير الله، عبد المسيح، عبد الصليب، عبد الحسين، هذه أسماء تعبد غير الله لابد من تغييرها. أما تغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة هذا على سبيل الاستحباب والأفضلية وليس على سبيل الإيجاب، لما رواه البخاري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما اسمك؟ نعم، فقال حزن، فقال أنت سهل. الحزون عكسها السهولة. فماذا قال؟ لا أغير اسم سمانيه أبي، أنا وسماني حزن أنا هفضل الحزن على طول. أي نعم، يقول فما زالت الحزونة فينا فيما بعد، ما ضيش غير اسمه استجابة لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا أغير اسما سمانيه أبي فما زالت الحزونة فينا بعد. الحزونة الصعوبة وشدة الخلق. ابن بطال يقول فيه أن الأمر بتحسين الأسماء وتغيير الاسم إلى أحسن منه ليس على سبيل الوجوب، وإلا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، كان غير عن غير، لكن لما تركه فهم أن هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. يعني من الطرافة أن الجمعة السوداء انتقلت الشرق بس سموها وايت فرايداي، سموها الجمعة البيضاء. فأنا ما ممكن نقول له سميها الجمعة البيضاء لو أنت مصر على الجسم ده، وافعل فيها من التخفيضات ما شئت، ونسأل الله له ولمشروعه النجاح والازدهار إن شاء الله. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.